الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال البحث جاريا في مسائل عقود المبايعات والربا والقواعد المؤثرة فيها، حيث تكلمت عن سبع مسائل في باب الربا، ونتحدث اليوم عن المسألة الثامنة. من المعلوم أن العقود تكون بفعل أو بقول من المتعاقدين، البائع والمشتري وما ماثلهما، فاللفظ الصادر من البائع يقال له الإيجاب، بأن يقول بعتك السلعة الفلانية، فيقول المشتري قبلت. هذا العقد يترتب عليه آثار وأحكام. هل هذه الآثار تنقسم إلى قسمين؟ أولها انعقاد العقد، وثانيها زوال الملك كما قال الحنفية، أو أن انعقاد العقد هو ذات العقد، وزوال الملك وبقية الآثار هي الأمور المترتبة عليه. وأريد لذلك مثلا في بيع الصبي المميز، فلو قدر أن الصبي المميز باع من ماله، باع سلعة يملكها، فحينئذ هل نقول هذا العقد لا قيمة له لأن الولي لم يأذن فيه، وبالتالي لا يترتب عليه آثاره، لأن آثار العقد لا تكون إلا بعد عقد صحيح، والمميز ليس له عقد صحيح إذا لم يؤذن له بإذن سابق للعقد كما قال الشافعية، أو نقول بأن هذا العقد من الصغير المميز يترتب عليه أثران: الأول انعقاد العقد بوجود إيجاب وقبول، والثاني ترتب الآثار، وبالتالي نقول بأن العقد صحيح متى أجازه الولي، أما إذا لم يجزه الولي فإنه لا تترتب عليه آثاره. ولذا قال المؤلف هنا: ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن الإجابة والقبول، الإجابة والقبول هما العقد، الإجاب لفظ البائع والقبول لفظ المشتري، له حكمان، معنى كلمة حكمان أي أثران ينتجان عن العقد، أحدهما الانعقاد أي المقارنة بين الإجابة والقبول وانعقاد اللفظين معهما، وهو مقترن بهما أي بالإيجاب والقبول، ومعناه الارتباط الحاصل من الخطاب والجواب. ثم بعد ذلك يحصل آثار العقد الأخرى، ومنها زوال الملك من البائع وانتقاله إلى المشتري، وزوال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، وهم يرون أنه حكم منفصل عن الانعقاد يوجد بعد الانعقاد. مقابل هذا القول الشافعية يقولون الانعقاد هذا ليس أثرا من آثار العقد، وإنما هو ذات العقد، وبالتالي الانعقاد هو الذي ينتج عنه الآثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري. الحنفية استدلوا بأن قالوا ممكن أن نتصور انعقاد منفصل عن انتقال العقد، وهذا كما في مسألة العقد في مدة الخيار. لو باعه السلعة وقال بشرط أن لي الخيار لمدة 3 أيام، فحينئذ وجد انعقاد العقد، ثم بعد ذلك قد يختار فسخ العقد، فوجد الانعقاد ومع ذلك لم يوجد زوال الملك. ومثله الهبة قبل القبض، فإن انعقاد العقد يكون بوجود الإيجاب في قوله وهبتك، والقبول في قوله قبلت، ولو لم يحصل قبض، ولا يحصل الانتقال في الملك إلا بعد قبض الموهوب، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإنها أي الهبة منعقدة بوجود الإيجاب والقبول قبل القبض، ولم يتأثر المحل بها، أي لم ينتقل الملك للموهوب له. قالوا ولا معنى لانعقادهما الإيجاب والقبول إلا تعلق الإيجاب والقبول على نهج الخطاب والجواب، بحيث يكون سببا في بقية الآثار المترتبة على العقد متى وجد الشرط الذي هو القبض. قالوا فهذا دليل على أن انعقاد العقد أمر مغاير لوجود آثاره. وقد يستدل لهم مثلا في عقد النكاح، الإيجاب والقبول قد يوجد ولا توجد بعض الآثار، من أمثلة ذلك مثلا فيما يتعلق ب لو كان هناك أمور قد عقد أو قد علق عقد النكاح عليها، فإنه ينعقد العقد ولكن لا تترتب الآثار إلا بوجود تلك الشروط التي اشترطت في العقد. قال وإذا ثبت أنهما أي الانعقاد وزوال الملك حكمان منفصلان، فحينئذ قد يوجد الانعقاد وبالإيجاب والقبول وقد وفي نفس الوقت لا تترتب عليه آثاره. ومن هنا فإن الانعقاد يكون بأهلية المتكلم ولو لم يترتب عليه الآثار، هكذا قال الحنفية. ويقابلهم الشافعية يقولون بأن الانعقاد مقترن بأن الانعقاد هو ذات العقد وهو الذي تترتب عليه الآثار، ولم يثبت للانعقاد معنى آخر سوى كون العقد يفيد الحكم أي الأثر الذي وضع له. استدلوا على ذلك بأن قالوا الإيجاب والقبول هما أسباب لآثارها من زوال الملك، فحينئذ لا معنى لأن يكون هناك انعقاد بدون أن يكون هناك زوال للملك، لكون الأحكام مرتبطة بأسبابها. قال وأما مسألة الهبة فهذه عقدت أو شرعت على هذا المنوال، أن القبض شرط لحصول الآثار، ومن ثم فلا بد مع الإيجاب والقبول من وجود الشرط. رتب المؤلف على هذا الخلاف في هذه القاعدة الفقهية مسائل فقهية، منها مسألة الفضولي. المراد بالفضولي من يبيع سلعة يملكها غيره بدون إذن، الفضولي من يبيع سلعة مملوكة لغيره بدون إذن لا من المالك ولا من الشارع. فإذا باع الفضولي سيارة غيره، قال أنا أبيعك هذه السيارة الموجودة في الشارع، فحينئذ هذا البيع وقع من غير المالك ومن غير من أذن له. فعند الشافعية أن الأثر وهو انتقال الملك مرتبط بالانعقاد، وبالتالي هذا عقد فاسد لاغي لا قيمة له. وعند الحنفية يقولون الانعقاد أمر وزوال الملك أمر آخر، فينعقد العقد لكن لا يثبت. انتقال الملك هو الأثر الآخر إلا بوجود إجازة. وعلى هذا فالشافعية يرون أن بيع الفضولي لا ينعقد ولو كان بإجازة من المالك، بينما الحنفية يقولون إذا أجاز المالك بيع الفضولي فإنه يصح البيع وتترتب عليه آثاره. ولذا قال ولم ينفذ بالإجازة عندنا، أي بإذن المالك الذي جاء بعد العقد عند الشافعية. وعندهم أي عند الحنفية يصح عقد الفضولي متى أجازه المالك. مسألة أخرى في الإجارة، إذا أجر ملك الغير فهل نقول الإجارة باطلة مطلقا كما قال الشافعية بناء على أن الانعقاد لا يغاير عقد الإجارة، أو يصح متى أذن المالك كما قال الحنفية بناء على أن الانعقاد لعقد الإجارة مغاير لمسألة تملك المنافع في الأجرة. ومثله لو وهب الفضولي قال وهبتك هذه السيارة وهي ليست ملكا له، فقال قبلت، ثم بعد ذلك أجاز المالك هذه الهبة، ففي هذه الحال هل تصح هذه الإجازة أو ينتقل بها الملك كما قال الحنفية أو لا تصح كما قال الشافعية. ومثله ما لو جاء رجل أجنبي فزوج ابنة شخص بدون أن تأذن ولا يأذن وليها، بدون أن يأذن الولي، أو زوج مولية الغير بغير إذن الولي، قال الشافعية لا ينعقد النكاح لأن آثاره لا تكون إلا بعد انعقاده، إلا بعد وجود العقد الصحيح، بخلاف قول الحنفية في هذه المسألة فإنهم يجيزون العقد ويصححونه متى أجازه الولي. ومثل هذا مسألة تصرفات الصبي باطلة عندنا عند الشافعية، وعبارته أي لفظه بالعقد لاغي فيها إلا إذا كان هناك إذن سابق. وعند الحنفية تصح تصرفات الصبي وتنفذ إذا أجازها الولي ولو كان الإجازة بعد ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي قاعدة فقهية، هل شرط العين التي يجوز بيعها طهارتها أو حل الانتفاع بها؟ فهناك طائفة يقولون بأن المبيع لا بد أن يكون طاهرا فلا يصح بيع النجاسات، وهناك من يقول المعول عليه في هذا الباب حل الانتفاع ولو كانت العين نجسة. قال المؤلف: ذهب الشافعي إلى أن جواز بيع الأعيان يتبع الطهارة، أي تكون الطهارة في المبيع شرطا من جملة الشروط التي لا يصح البيع إلا بوجودها، فما كان طاهرا صح بيعه عند وجود بقية الشرائط، وما كان نجسا فإنه لا يصح بيعه. واحتج في ذلك بأن النجس واجب الاجتناب، منهي الاقتراب، والبيع وسيلة مؤدية إلى الاقتراب من النجاسات ومخالطتها. بينما الإمام أبو حنيفة ويتبعه الجمهور في هذه المسألة أن جواز البيع يتبع حل الانتفاع، فكل عين حل الانتفاع بها وجاز الانتفاع بها جاز بيعها ولو كانت نجسة. واحتج بأن الأعيان إنما خلقت لينتفع الناس بها، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما كان فيه منفعة جاز، ما في كل ما كان فيه منفعة مباحة جاز أن يباع وأن يشترى. أما ما لا يحل الانتفاع به فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه، ومثل لهذا بالخمر، فإنه لا يحل الانتفاع بها فلم يصح البيع فيها، وكذا الخنزير وعذرة الآدمي والجلد قبل الدباغ والودك المأخوذ من شحم الميتة النجس، فإن عندنا لا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الأشياء فلأجله امتنع بيعها. وفرع على هذا الأصل مسائل: المسألة الأولى الكلب المعلم، الكلب نجس وليس بطاهر، لكنه يحل الانتفاع به في الصيد، والمعلم المراد به الذي علم آداب الصيد بأن ينطلق متى لا ينطلق إلا إذا أمر بالانطلاق، وبأن ينزجر عند زجره عن تتبع الصيد، وبأن لا يكون مما يأكل الصيد. فهذا هو الكلب المعلم الذي يجوز صيده. الكلب المعلم هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ قال الشافعية: هو نجس وبالتالي لا يجوز بيعه. وقال الحنفية: يحل الانتفاع به فجاز بيعه. ويرتب على ذلك مسألة: ما لو جاء شخص فأتلف الكلب المعلم، لو جاء شخص فأتلف الكلب المعلم، فحينئذ هل يجب الضمان على المتلف؟ إذا قلنا الكلب المعلم يجوز بيعه فإن متلفه يجب عليه ضمانه، وإن قلنا لأنه يحل الانتفاع به، وإن قلنا لا يجوز بيعه فإن متلفه لا يجب عليه ضمانه. لماذا؟ لأنه لا يحل بيعه عندهم بسبب نجاسته. ومسألة أخرى: قال بيع لبن الآدميات جائز لأنه طاهر، جائز عند الشافعية لأنه طاهر، وعند الحنفية قالوا لا يجوز بيع لبن الآدمية. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحل الانتفاع به إلا في حال الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها، وبالتالي لا يحل بيعه. ومثل هذا مسألة السرقين وما يخرج من الدبر من الحيوانات. عند الشافعية قالوا بأنه نجس وبالتالي لم يجيزوه، بعضهم يذكره بحرف القاف وبعضهم يذكره بحرف الجيم، فالشافعية لا يجيزون بيعه لعدم طهارته، والحنفية يقولون يجوز بيعه لأنه ينتفع به، لأنه يحل الانتفاع به في وضعه سمادا تسمد به الأرض. وأنتم تعلمون أن الحنابلة يرون أن سرجين الحيوانات المأكول لحمها طاهر وليس بنجس. قال: ومنها مسألة بيع خمور أهل الذمة فيما بينهم، لو باع ذمي على ذمي خمرا فلم يسدده الثمن ثم ترافعوا إلى القضاء، فالقاضي المسلم ماذا يقول؟ الحنفية يقولون هذا يحل لهم الانتفاع به في دينهم، وبالتالي نلزمه بالسداد. والشافعية يقولون هذا نجس، بالتالي لا يصح العقد، ومن ثم لا يلزمون ذلك الذمي بسداد قيمة هذه الخمور. قال: ومنها أن بيع خمور أهل الذمة فيما بينهم باطل عندنا لنجاستها، ويصح عند الحنفية لأنهم يرون أن صحة العقد مرتبط بحل الانتفاع، وأهل الذمة يحل لهم الانتفاع فيما بينهم، ولذلك لو أتلف ذمي على ذمي خمرا فتحاكموا إلينا، فعند الحنفية يقولون يجب عليه الضمان، وعند الشافعية لا يجبون الضمان. مسألة أخرى متعلقة بالعقود، وهي مسألة مورد عقد النكاح، أي ما هو المحل الذي يتعلق به عقد النكاح. فالعلماء لهم قولان: القول الأول يقول بأن العقد ينطلق على منافع البضع، والآخر وهذا قول الشافعية، والآخر يقول بأن مورد عقد النكاح على ذات البضع الذي يترتب عليه حل الانتفاع به. الشافعية احتجوا بأمرين: أن المنافع منافع البضع هي التي نستطيع أن نستوفيها بعقد النكاح، والمراد بالعقد أن نستوفي هذه المنافع، فحينئذ يكون مورد العقد هو ذات المنافع، هو المنافع وليس ذات البضع. واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى سمى العوض والمهر أجرا في قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والأجرة تكون للمنفعة لا للعين، فالعين المقابل للعين يسمى ثمنا، والمنفعة التي يقابلها يسمى أجرة. بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مورد عقد النكاح هو العين الموصوفة بالحل، ولذلك جعلوه بمثابة أو جعلوا أثره يتعلق بذات العين، كما هو في الكلام عن عقد البيع الذي تملك به العين. واستدلوا على ذلك بأمور منها أربعة ذكرها المؤلف: الأول أن الشارع أضاف الحل إلى ذات المنكوحة، فقال وأضاف الحرمة كذلك، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فدل هذا على أن مورد العقد هو ذات المنكوحة. والثاني قالوا بأن الطفلة الصغيرة يصح عقد النكاح عليها، مع أنه لا يجوز استيفاء المنافع منها، ولو كان مورد العقد هو منافع البضع لم يصح عقد النكاح على هذه الصغيرة. ولذلك في عقد الإجارة لا يصح أن نعقد على عين لتحصيل منفعة لا تحصل منها. فلو مثلا كان هناك أرض مالحة لا يمكن زراعتها، فلا يصح أن تعقد عقد إجارة لزراعة هذه الأرض، لأن المنفعة وهي الزراعة لا يمكن استيفاؤها من هذه الأرض السبخة. وقالوا بأن عقود المنافع مؤقتة، عقد الإجارة مؤقت، بينما عقد النكاح دائم، فدلنا هذا على أن العقد ليس على المنفعة وإنما على العين. واستدلوا بأن المهر يستقر بمجرد الخلوة ولو لم يحصل استيفاء للمنفعة، والمهر يستقر بالوفاة، ولو كان مورد العقد هو منافع البضع لم يستقر المهر في هذه الحالات. وهناك من قال بأن مورد العقد منفعة البضع التي لها حكم الأجزاء والأعيان. رتب المؤلف على هذا الخلاف في هذه القاعدة الفقهية عددا من المسائل. المسألة الأولى أن وطأ السيد لا يمنع الرد بالعيب عندنا، أن وطأ السيد لو اشترى سيد أمة فوطئ الأمة ثم تبين أن هذه الأمة فيها عيب، فهل يحق للسيد أن يرد هذا البيع بخيار العيب ويقول هذه الأمة المملوكة معيبة وبالتالي فإنني أقوم بردها؟ فعند الشافعية قالوا يجوز الرد بالعيب ولو وطئ السيد الأمة. لماذا؟ لأن العقد استيفاء منفعة، بينما الحنفية قالوا بأن وطأ السيد يمنع الرد بالعيب، لأنه حينئذ قد ملك العين وبالتالي كأنه بمثابة حبس جزء، أنه حبس جزءا من هذه العين عنده، ومن ثم لا يتمكن هو من رد العين أو من رد المعقود عليه كاملا لكونه قد وطئ الأمة. مثال آخر وأوضح من هذا عقد النكاح، هل لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج كما يقول الشافعية والحنابلة، أو يصح بأي لفظ يدل عليه؟ مثال ذلك لو قال الوالد والد البنت لرجل وهبتك ابنتي، فهنا هل يصح، هل ينعقد عقد النكاح بهذا اللفظ أو لا؟ قال الحنفية والمالكية لا ينعقد. معي؟ قالوا ينعقد، قالوا ينعقد، خلكم معي. وقال الشافعية والحنابلة لا ينعقد عقد النكاح بذلك. فعلى أي شيء بنوه؟ قال الحنفية والمالكية بأن عقد النكاح مورده العين، ولذلك صح العقد بكل لفظ يدل عليه كما في البيوع. وعند الآخرين قالوا مورد عقد النكاح هو المنفعة المستوفاة من البضع، وبالتالي لا يصح إلا باللفظ الخاص بهذا العقد، وهو لفظ الإنكاح أو التزويج. وهكذا لو قال بعتك ابنتي بمهر 1000 ريال، ينعقد العقد ولا ما ينعقد؟ عند الحنفية والمالكية ينعقد، وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد. من المسائل أيضا أن الخلوة الصحيحة لو خلا الرجل بالزوجة، وخلوة صحيحة يعني وجدت فيها الشروط بحيث يكون لا يوجد أحد معهم وأغلقت الأبواب، ويكون الزوج عالما بوجود الزوجة. فإذا حصلت خلوة صحيحة تامة بشروطها ولم يكن هناك وطأ، فهل يستقر به المهر كاملا بحيث لو طلقها أخذت المهر كاملا، أو نقول لا يستقر المهر بذلك، وبالتالي لو طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة كان له عليها نصف المهر تعيده؟ قال ومنها أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر عندنا، لأن المعقود عليه المنفعة وهو لم يستوفي منفعة، وضمان المنافع يعتمد تلفها تحت يد من عليه البدن، وهو هنا لم يتلف المنفعة ولم يستوفي منفعة. ومنافع البضع لا تدخل تحت اليد، وبالتالي لا يجب عليه الضمان، لأن هذه المنافع ليست بمال ولا تقبل الانتقال. ولذلك كانت يد الغاصب غير مانعة من التزويج. لو كان هناك أمة مغصوبة أخذها غاصب جاز لوليها ولسيدها أن يزوجها، وصح عقد النكاح مع وجود الغصب. قال وما لا يدخل تحت العد وما لا يدخل تحت اليد يكون ضمانه بالإتلاف فقط لا بالاستيفاء. فهنا لم يحصل إتلاف، حتى قال أصحابنا إن البدل لا يتقرر باستئجار الحر بالتمكين، وإنما يتقرر بالاستيفاء. لو استأجر حرا ليعمل عنده قال تعال أنا الآن موجود عندك، متى ما أردتني فأنا تحت أمرك، مضت المدة ولم يطلب منه عملا. قال الشافعية هنا لم يستوفي المستأجر المنفعة، وبالتالي ليس لهذا الأجير أجرة على عمله في أحد الأوجه المعتمدة عند الشافعية. قال وعند الحنفية يتقرر المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، لأن المعقود عليه عين المرأة وقد سلمت نفسها للزوج وخلا بها. من المسائل أن النكاح ينفسخ بالعيوب الخمسة عندنا، وهذه العيوب منها اثنان في الرجل: العنة بأن يكون ذكر الرجل لا ينعق أو يقوم، والجب بأن يكون ذكر الرجل مقطوعا أو مقطوعا بعضه. وهناك ثلاثة عيوب متعلقة بالمرأة تتعلق بعدم تمكن الزوج من الاستمتاع بالزوجة لوجود عظم أو لحم أو انسداد في فرجها، فإذا عقد على امرأة ثم تبين وجود العيب فحينئذ هل ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ فقال الشافعية ينفسخ العقد بطلب الزوج الآخر، لأن المقصود بهذا العقد هو المنفعة، الانتفاع بالوضع، وبالتالي يمكن لمن فات حظه بهذا العيب أن يطلب الفسخ كما في عقد الإجارة. وعند الحنفية لا ينفسخ العقد بوجود هذه العيوب، لأن مورد عقد النكاح هو عين المرأة، وبالتالي يكون وعين المرأة قد تم تسليمه. قال لأن إثبات الملك في العين كان ضروريا، إذ الحرية تنافي المملوكية فيقدر بقدر الضرورة، والضرورة قد اندفعت بإثبات الطلاق، يمكنه أن يفارق الآخر بالطلاق. والفرق بين الطلاق والفسخ في مسائل متعلقة بإثبات المهر كاملا أو متنصفا. ومن المسائل المترتبة على هذه القاعدة، هل الخلع فسخ أو أن الخلع طلاق؟ ويترتب على هذا، هل يحسب الخلع في عدد الطلقات؟ لو طلقها مرتين وخلعها مرة، هل نقول لا تحل له باعتبار أن الخلع طلاق؟ أو نقول تحل المرأة له ويجوز له أن يعقد عليها باعتبار أن الخلع فسخ وليس بطلاقة؟ قال المؤلف: ومنها، أي من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة، أن الخلع فسخ عندنا على القول المنصور في الخلاف. لماذا؟ لأن العقد إنما ورد على المنفعة وليس على العين، وبالتالي يكون الخلع فسخا. والقول الثاني أن الخلع طلاق، قالوا لأن مورد عقد النكاح هو العين وهي حرة، وحينئذ ملك الجزء ضروري على الضرورة وليس على الأصل، لأن الحر لا يملك، وبالتالي فإننا نقول بأن الخلع طلاق لأنه هو الذي يتعلق به عقد النكاح، وأما الفسوخ فإنها ترد على عقود الأملاك. من المسائل أيضا، إذا أراد المملوك النكاح فهل يلزم السيد بإنكاح مملوكه أو لا؟ فإن قلنا عقد النكاح مورده منفعة البضع، فإن السيد لا يجبر عبده على النكاح، لأن مورد عقد النكاح منفعة البضع وهي مملوكة من الأمة. وعند الحنفية بأن السيد يجبر، كما أن السيد يجبر أمته على الزواج يجبر مملوكه على الزواج. ومنها أنه لو كان عنده أربع إماء فأعتق واحدة من إمائه ولم يعينها، فهل يكون الوطئ لو وطئ واحدة من هؤلاء الأربع يكون تعيينا بحيث لا يكون العتق إلا على البقية اللاتي لم يطأهن أو لا؟ قال الشافعية: الوطئ في العتق المبهم لا يكون تعيينا عندنا، فيمكن أن يوقع هذا العتق على تلك الأمة الموطوءة، لأن الوطء استيفاء منفعة، فكان كالاستخدام. وبالتالي كما أنه لو طلب منها طلبا من إحدى الإماء أن تنفذ شيئا فنفذته، لا يعد اختيارا لكون العتق لغيرها، فهكذا في الوطء. وقال الحنفية: وطء أمة من الإماء التي أعتق إحداهن مبهما يكون تعيينا بحيث يثبت العتق لغير هذه الأمة الموطوعة. قالوا: لأن الوطء كأنه بمثابة أخذ جزء منها، لأن مورده ذات العين، وبالتالي كأنه اختار بقاء هذه الأمة الموطوعة في ملكه لتعلق ذلك بعينها. ناخذ قاعدة ولا يكفينا؟ ناخذ. طيب، العقود على أنواع مختلفة، منها عقود المعاوضات التي يكون كل واحد من المتعاقدين يدفع شيئا من عنده، كما في عقد البيع، فالبائع يدفع السلعة المباعة والمشتري يدفع الثمن، فهذا يقال له عقد معاوضة، بخلاف مثل عقود التوثيق، عقود التوثيق مثل الضمان والكفالة، فهذه ليست عقود معاوضات. ومثله أيضا الهبة، فإنه ليس فيها معاوضة إلا هبة الثواب، يسمونها عقود الارتفاق. ومثله في العقود عقد العارية، فإنه ليس فيه معاوضة. فعقود المعاوضات هل هي مبنية على أن الأصل المساواة بين العوضين، أو ليست مبنية على ذلك؟ فقال الشافعي بأن موجب أي أثر عقود المعاوضات أن يكون هناك تسوية بين العوض والمعوض في الذات، بأن يكون كل منهما مالا يصح تمول. ليس المراد بالمال هنا النقد، وإنما المراد الأعيان التي يمكن بيعها، ولا بد من التسوية بينهما في الوصف، بأن يكون كل واحد منهما جائز أن يكون حالا ومؤجلا ودينا وعينا، ولا بد أن يكون كل منهما مساويا للآخر في الحكم، بأن يكون كل واحد منهما مقصودا في العقد. واستدل على ذلك بأن العاقدين لهما مقاصد، ولا بد أن تكون مقاصدهما متحققة في هذا العقد، وبالتالي يرتفع الضرر عنهما ويكون العقد محققا لمصلحتهما. بينما الإمام أبو حنيفة لم يشترط هذا التساوي، وقال بأن المبيع جزء من العقد والثمن هذا أثر من آثار العقد، يعني لا يتصور وجود عقد بدون مبيع، عقد معاوضة بدون مبيع، لأن المبيع هو المحل الذي يقع عليه العقد، بخلاف الثمن فهو ليس من ذات العقد وإنما هو أثر من آثاره. إذن الشافعي يرون أن الثمن جزء من العقد، بينما الحنفي يرون أن الثمن أثر من آثار العقد. قالوا أن وجود العقد بدون المبيع لا يتصور، لأن المبيع هو الذي يضاف إليه العقد، بالتالي يقول بعتك السيارة، بعتك السيارة، هذه السيارة، بخلاف الثمن فإن الأثمان متماثلة، أعطيتك 50 هذه أو تلك 50، بالتالي الثمن غير داخل في حقيقة العقد، بل هو حكم العقد أي أثر العقد وموجبه. كما أن الموهوبة ركن الهبة، والثواب في هبة الثواب حكمها وموجبها أي أثره، وإنما يجب تسليم الثواب في هبة الثواب تحقيقا للمساواة بين العوضين، فإن ملك المشتري متعين في المبيع، فيجب أن يتعين ملك البائع بتسليم الثمن. ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل. المسألة الأولى السلم في الحال، عقد السلم عقد على موصوف في الذمة يسلم ثمنه في الحال، فهنا المبيع غير معين، تقول أبيعك 30 صاعا من القمح، أي 30 صاع ولا أي 30 صاع بالشروط الموجودة بتحديد نوعه وصفته. فهنا السلم في المؤجل جائز، لو قال أعطيك 50 ريالا مقابل أن تعطيني 10 آصع بعد 6 أشهر جائز بالاتفاق، لحديث رخص في السلم. لكن إذا كان السلم بشرط التسليم في الحال، قال تسلم هذه بعد أبيعك أو أشتري منك، أبيعك 30 صاعا وسلمك أسلمها لك بعد قليل بثمن بالمقدار الفلاني، فهذا سلم في حال، عند الشافعية يصححونه، قالوا لأن الثمن يجوز تسليمه في الحال فهكذا المبيع المثمن، وعند الجمهور يقولون لا يجوز ولا يصح السلم في الحال، لأن خاصية السلم التأجيل، فإذا لم يوجد تأجيل في تسليم المثمن المبيع فحينئذ لم توجد خاصية السلم. المسألة الثانية السلم في الحيوان، يصححه الشافعية، لماذا؟ قالوا لأنه جاز أن يكون ثمنا، فجاز أن يكون مثمنا، وبالتالي يصح السلم في الحيوان، أعطيك 50 مقابل أن تعطيني جملا بعد 6 أشهر بتحديد صفاته، وعند الحنفية لا يصح السلم في الحيوان، قالوا لأن المبيع تفرقة بين المبيع والثمن، فالثمن يجوز تأخيره، ومبنى من لم يصحح السلم في الحيوان أن صفات الحيوان لا تنضبط، وبالتالي لم يصح السلم فيه، إذ من شرط السلم أن يكون المبيع له صفات منضبطة، والحيوانات غير منضبطة الصفة، ما تجد حيوانين متشابهين في كل صفاته بخلاف القمح أو المكيلات. من المسائل السلم في السلع المفقودة. الآن العنب والزبيب، العنب في وقتنا الحاضر لا يوجد، وبالتالي فإن العنب منقطع الآن. على فرض عدم وجود هذه الوسائل في نقل الأغذية وحفظها، فإذا كان كذلك وكان مثلا غير وقت القمح، فإذا كانت السلعة لا توجد وقت العقد لكنها توجد في وقت التسليم، في وقت التسليم، فهل يصح عقد السلم أو لا؟ قال المؤلف: ومنها، يعني من المسائل المتفرعة على هذا الأصل، أن السلم في المنقطع جنسه لدى العقد، المعلوم وجوده لدى المحل، يعني الأجل الذي فرض في عقد السلم عقد صحيح عندنا. لماذا؟ قالوا لتوفر التسوية بين الثمن والمثمن، فإنهم يسلمون أنه لو باع بمكيل أو موزون وكان منقطع الجنس في الحال موجودا عند المحل صح العقد، وحقيقة بيع السلم أنه بيع مكيل أو موزون إلى أجل، فلا فرق بين المبيع بالمكيل وبين بيع المكيل، فإذا لم يمنع انقطاع الجنس أحدهما فإنه لا يمنع الثاني. وقال أبو حنيفة: لا يصح، بل لا بد أن يكون السلم في سلعة موجود جنسها في وقت العقد، بناء على الفرق الذي قدمنا من أن الثمن حكم العقد أي أثره عند الحنفية، والعجز عن تسليم حكم العقد لا يمنع صحة العقد بخلال أو يمنع، المفروض يمنع. ونحن نقول هما أي الثمن والمبيع ركنان في العقد كما تقرر، ونمنع شراء العبد المأذون وشراء المفلس للعجز عن التسليم، فالعبد المأذون له إذا عجز عن التسليم لم يصح منه العقد. وكذا منعنا الكتابة الحالة، المراد بالكتابة عقد يعقده السيد مع مملوكه على أن يقوم بتسليم مبلغ معين يصبح العبد به حرا غير مملوك، والأصل في الكتابة أن تكون منجمة على أقساط، والشافعية يمنعون من الكتابة الحالة ويوجبون أن تكون الكتابة بأنجم مقسطة. قال: ومنها مسألة إفلاس المشتري بالثمن، اشترى منه سلعة بألف ريال فأفلس وعجز عن أن يسدد، فحينئذ هل يحق للبائع أن يفسخ العقد ويسترد العين المباعة إذا كان المبيع قائما، تسوية بين العوض والمعوض، كما أنه يجوز فسخ العقد عند تلف العين المباعة قبل التسليم، فكذلك يجيزون فسخ العقد عند إفلاس المشتري بالثمن. وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد عين سلعته عند مفلس فهو أحق بها. وعند الحنفية لا يثبت حق الفسخ لبائع السلعة الذي أفلس المشتري منه قبل سداد الثمن. لماذا؟ لأنهم يرون أن الثمن حكم العقد، فهو أثر من آثاره، فلا يفسخ العقد من أجل أثره. لكنهم وافقوا الجمهور فيما إذا كان إفلاس المشتري قبل قبضه للسلعة المباعة. من المسائل أيضا مسألة، وهذه المفروض أن تجعل كمسألة جديدة رقم 12 وليس كما وضعها محقق عندنا، فهذه قاعدة جديدة وليست فرعا للقاعدة السابقة. قال: ومنها، أي من القواعد التي تتعلق بهذا الباب ويترتب عليها اختلاف فقهي، مسألة: هل النقود تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات أو لا يتعين؟ وقد يكون هذا مرتب على المسألة السابقة، بحيث إذا قلنا بأن النقود ركن في العقد فحينئذ تتعين بالتعيين، وإذا قلنا هي أثر فإنها لا تتعين بالتعيين. قال المؤلف: ومنها أن النقود تتعين في عقود المعاوضات عندنا، بحيث لو أراد المشتري أن يبدل هذه النقود بنقود أخرى لم يقبل منه، ولو قدر أن هذه النقود تلفت حق للبائع أن يفسخ العقد. لماذا؟ قالوا: لأن العقد ارتبط بهذه النقود بعينها. صحيح هناك عقود تصح في الذمة ولو مؤجلة، وهذا أجازه الشرع من باب التسهيل، ولا يعني هذا أن النقود لا تتعين بالتعيين. وعند الحنفية أن النقود لا تتعين بالتعيين لتماثلها، ولأن الثمن أثر للعقد وليست ركنا فيه، لأن العقد يثبت ويصح مع عدم تعين الثمن، بل في مرات يكون الثمن في الذمة. وصحيح هذه المالية لا يمكن إيصالها إلى المالك، يعني النقود غير المتعينة لا يمكن أن توصل نقودا غير متعينة، لا تصل إليه إلا بعد تعينها بدراهم معينة، وحينئذ هذا التعين والتشكل هو معيار المالية التي يمكن أن نجعلها محلا لشراء السلع. ويترتب على هذه القاعدة هل النقود تتعين بالتعيين أو لا عدد من المسائل. من تلك المسائل مثلا: إذا تزوج امرأة على دراهم أو دنانير، ودفع الزوج الدراهم والدنانير إلى الزوجة، فقامت الزوجة بإعادتها للزوج ووهبتها له، ثم طلقها قبل الدخول، جاء الزوج وقال: أعطيني نصف المهر. قالت: أنا سبق أن أعطيتك نصف المهر. عند الشافعي يقولون النقود تتعين بالتعيين، وبالتالي يكون قد استلم حقه من المهر قبل ذلك ولا يرجع عليها. وعند الحنفية يقولون النقود لا تتعين بالتعيين، وبالتالي هذه الهبة لم تقع على ذات المهر وإنما وقعت على نقود مخالفة للنقود التي كانت مهرا للمرأة. وبالتالي فلما طلق المرأة، لما طلق المرأة وكانت قد وهبت له بعض مهرها، فإن الزوج يحق له أن يطالب المرأة بإعادة نصف المهر، لأن الأثمان لا تتعين بالتعيين، ومن ثم يجب عليها أن تعيد نقودا أخرى إلى الزوج، لأنها إنما وهبت له نقودا تماثل المهر لعدم تعين النقود بالتعيين. من المسائل أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا كما تتعدد بتعدد البائع، تسوية بين الإيجاب والقبول. حتى لو باع عينا من اثنين وشرط لهما الخيار، فإن كل واحد منهما يستقل بالخيار، بحيث يمكن لأحدهما أن يبطل العقد والآخر لا يبطله ولو لم يكن هناك موافقة بين الاثنين. مثال ذلك، عندنا أرض 1000 متر بعتها لاثنين، زيد وخالد، وكان هناك شرط خيار لمدة 3 أيام. أحد المشتريين قال أريد فسخ العقد بخيار الشرط، وقال الآخر لا أريد فسخ العقد. فحينئذ إذا قلنا بأن الثمن أثر للعقد فإنه لا يصح فالفسخ لأحدهما دون الآخر، وإن قل الثمن جزء من العقد حق لأحدهما الفسخ دون الآخر. قال ومنها أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا كما تتعدد بتعدد البائع، يعني في البائع لو كان هناك شخصان يملكان أرضا فباع الأرض على واحد واشترط الخيار، كان لكل واحد من البائعين حق الخيار وحده، لأن المبيع ركن في البيع، ركن في عقد البيع بالاتفاق. فقالوا بأن الثمن لما كان الثمن ركنا في العقد كالمبيع، فإن الفسخ في خيار الشرط يثبت لكل واحد من المشتريين. حتى لو باع عينا من اثنين وشرط لهما الخيار، استقل كل واحد منهما برد نصيبه دون موافقة صاحبه عندنا. وعندهم لا ينفرد أحد المشتريين دون الآخر بفسخ العقد. لماذا؟ قالوا لأن المبيع واحد وهو ركن العقد. وإن تعدد الثمن، لأن الثمن أثر من آثار العقد. قال وكذا لو اطلع على عيب قديم، جاز لأحدهما لأحد المشتريين أن ينفرد برد نصيبه ولو لم يرد الآخر، كما أنه انفرد بالعقد فينفرد بالرد، لأن عندهم أن الثمن ركن من أركان العقد. وقال الحنفية الثمن أثر، وبالتالي الفسخ لا يتعلق إلا بالمبيع، فإما أن يفسخ جميعا لوجود العيب وإما أن يمضي العقد. فهذه مسائل من المسائل أو القواعد الفقهية التي أوردها المؤلف في باب الربا، وهي مسائل تلاحظون أنها قواعد فقهية ترتب عليها اختلافات فقهية في هذا الباب. وقد يترتب عليها آثار في غير أبواب عقود البيع، كما رتب هنا بعض الآثار في مسائل النكاح. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحد بيسأل بشأن تفضل. بالنسبة لمسألة منافع البضع، هل يخالف الحنفية مذهبهم في أن عند الوفاة فيحرمون تغسيل الزوجة زوجته؟ يقول من مقتضى قول الحنفية بأن العقد يقع على العين، عقد النكاح، أن الحنفية يقولون بأن الزوج لا يغسل زوجته بعد وفاتها، فكأنهم يقصرون العقد على المنافع دون العين. وقد يكون مبنى الحنفية في هذه المسألة هو انفساخ العقد بفوات المحل، ولما حصل الموت انفسخ العقد لفوات المحل الذي يقع عليه العقد، وبالتالي قد يبنون هذا الفرع هو عدم جواز تغسيل الزوج لزوجته على هذا التأصيل الذي يذكرونه. بالنسبة لمسألة الفروض، قال رحمه الله: عندهم يوم الفروض ثم قاسم على عدة مسائل بإجازة المالك. إذا أجر ملك الغير أو وهبه أو زوج موليته، هل هذا يكون عندهم من باب القياس؟ لا، هذه أيضا تفريعات أخرى على القاعدة. في إجارة الفضولي أثر من آثار القاعدة، وهبة الفضولي أثر من آثار القاعدة، كما في بيع الفضول. فهذه فروع أخرى للقاعدة التي سبقت. حسنا لك. فلو جاء طالب العلم واستنبط من هذا يجوز بيع الإجازة ثم ذكر هذه المسائل، هل يقال هذا غلط؟ ممكن؟ لا، لو استنبط طالب علم في النظرة قال يعني إذا أجر ملك الغير أو وهبه أو زوج، يعني إذا أجر الفضولي بيع الغير ملك الغير ثم أجازه المالك، فإنه مما يترتب على هذه المسألة، وبالتالي الشافعية لا يصححون العقد، والمالكية والحنفية يصححون العقد. نعم. في مسألة الوقت في العتق مبهم، ذكر أن مذهب الشافعية أنه بحكم الاستيفاء في أنه لا يكون تعيينا، مذهب الحنفية لا يكون تعيينا، لأنما نظر في القاعدة أنه يكون تعيينا للشافعية، لأن منفعة الوضع هي المرادف من العقد. ولما وضع هل يكون بمثابة استيفاء منفعة أو وضع يد على العين؟ فيقولنا الوطء وضع يد على العين، فحينئذ يكون بمثابة تعيين، وإذا قلنا هو العقد مورد على الاستيفاء فهو بمثابة الاستخدام. لو قال لإحدى إماءه أحضري ماء، فإنه لا يعد اختيارا لهذه الأمة بأنها لا تعتق. فهكذا في الوطء عندهم. فلما وطئها شيخ اعتقد؟ لا، يعتق غيرها. عندنا أمتان، عنده أمتان، وقال إحداكما حرة، فوطئ إحداهما، هل تتعين الأخرى في كونها هي التي تتحرر وتعتق بذلك أو لا؟ هذه المسألة. قال رحمه الله: لا يكون تعيينا، يعني عند الشافعية لا يكون تعيينا. لا يكون تعيينا. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلكم